لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابه بدأ البخاري عليه رحمة الله تكلم عن تفسير سورة الأعراف، ذكر بعض الكلمات ومعانيها كما نقلت إليه بسنده رحمه الله رحمة واسعة، ثم ذكر باب إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذه الجملة وردت في سورة الأنعام، وذكر فيها حديثا عن عبد الله قال قلت، الراوي يقول قلت لعبد الله سمعت هذا من عبد الله ابن مسعود؟ قال نعم، ورفعه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغيار من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه. هذا الحديث سبق، لكن قال قتاده المراد ما ظهر منها وما بطن، أي سر الفواحش وعلانيتها، الفاحشة التي تظهر والفاحشة التي يسرها صاحبها. قال ابن عباس كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر ويستقبحونه في العلانية، فحرم الله الزنا في السر والعلانية، أي كأن ابن عباس حمل الفواحش على الزنا فقط، لكن الأولى حمل معناها على العموم، أي على الفواحش بصفة عامة، والفاحشة هي الأمر القبيح الذي يظهر قبحه. هذا الكلام سبق تفسيره، بالفاحشة هي الفعل القبيح شديد القبح من القول أو الفعل، حتى القول القبيح يسمى فاحشة، والفعل القبيح أيضا يسمى فاحشة، فكل ما استقبح فهو فاحش، فقد حرمه ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه، سواء فعله الإنسان في سره بعيدا عن الناس أو ظهر ذلك عليه وأعلنه. باب قوله سبحانه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الآية أرني أنظر إليك، أي أعطني أنظر إليك، كأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى فرصة ينظر فيها إلى ربه، فكانت الإجابة كما هو واضح في الآية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، لمجرد رؤية الجبل دكا من تجلي الحق تبارك وتعالى عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ذكر فيه حديثا عن أبي سعيد الخدري، جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، أي ضربه أحد المسلمين، وقال يا محمد إن رجلا من أصحابك أي من الأنصار لطم وجهي. قال دعوه، فدعوه، قال لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر، اليهود يقول والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت وعلى محمد، وأخذتني غضبة فلطمته. قال المعصوم صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من نبي من بين الأنبياء لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أساق قبلي أم جزي بصعقة الطور. هذا الحديث أيضا ذكر في أحاديث الأنبياء سابقا وفيه منقبة ومدح لسيدنا موسى عليه السلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه ألا يميزوه ولا يمدحوه ولا يثنوا عليه تمييزا له على غيره من إخوانه من الأنبياء كما فعل في قصة يونس. فهنا لا تخيروني من بين الأنبياء، أنك لا تخيروني على يونس، ولا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وهنا الكلام عن سيدنا موسى وعن فضله وأنه يوم القيامة يكون من أول الناس الذين يفيقون بعد الصعقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري إن كان أثاق قبلي أو جوزي بالصعقة، أنه صعق لما نظر إلى الجبل حين تجلى عليه ربنا سبحانه وتعالى، فكانت الصعقة شديدة عليه. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصعقة في الدنيا تهون عليه الصعقة في الآخرة فيفيق مبكرا. وهذا أحد احتمالين، إما أنه أثاق قبل رسول الله توقيتا عليه الصلاة والسلام، أو أنه فضل وميز لأنه صعق في الدنيا فجوزي بهذه المكانة في الآخرة، حيث يقول فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، أي قوائم عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهذه مكانة لا يصلها إلا من اصطفى الله رب العالم. علق ابن حجر كما كان كثير من علماء التوحيد والعقيدة يقولون إذا كان موسى قيل له، إذ قال له ربنا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فهل الرؤية منفية عن كل أحد؟ وهل الرؤية منفية على الأبد أو منفية في الدنيا فقط؟ هناك بعض أهل العلم من قال لن تراني يبقى منفية، الرؤية منفية، لكن السنة وأهل السنة والأحاديث الصحاح أثبتت أن في الآخرة أهل الإيمان وأهل الجنة ينظرون إلى ربهم. فجمهور العلماء وجمهور أهل السنة على أن النظر إلى الله في الدنيا محال، ورؤية الله ورؤية الله في الدنيا محالة، لأن نظر الإنسان وعين الإنسان ثانية، والثاني لا يرى الباقي. أما في الآخرة فأهل الجنة لهم الحياة الأبدية، وقد تبدلوا وتغيرت أحوالهم إلى أحوال تختلف عن أحوال الدنيا، فالله يتجلى عليهم فينظر إلى وجهه الكريم في الجنة. وهذا وارد في الصحاح وفيه حديثان طويلان ذكرهما البخاري في أبواب التوحيد، وذكر رواية مختصرة في هذا الباب. سنذكر إحدى الروايتين، يعني أبو هريرة روى حديثا وفي آخره اختلف مع أبي سعيد في لفظ واحد، سنراه إن شاء الله. لكن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فتعالوا. عن جرير بن عبد الله كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخذ من ظهور القمر جليا وهو كالبدر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته أي لا يشك أحد في رؤيته ولا تحتاجون إلى مشقة في رؤيته ولا تزاحم. قلنا تضامون لأن الإنسان الهلال لم يكن صغير وضعيف يتزاحم الناس ليرى أحدهم الهلال الضعيف هذا يشير وهذا يرى وهذا يتأخر في رؤيته فيتزاحم الناس يشيرون إليه وهو هلال ضعيف فيتضامون أو يتزاحمون أو يعني يتضايقون كل واحد ما يعتمد يقول بص شاف هناك لا شاف سبع عقيل كأنهم يعني رؤية ضعيفة. لكن لما يكون الهلال ليلة البدر لا خلاف فيه كل يقول هذا هو القمر ولا أحد يحتاج إلى من يشير له إليه. كذلك ولله المثل الأعلى يرى أهل الإيمان في الجنة ربهم يوم القيامة. طيب ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من العوامل التي ترفع درجات العبد إلى هذا المقام الذي ينظر فيه إلى وجه الله الكريم الحفاظ على صلاة العصر والفجر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس تفعلوا أي لا تؤخر صلاة الصبح ولا تؤخر صلاة العصر لأن صلاة العصر قيل إنها صلاة الوسطى ورد حديث ذلك البخاري وصلاة الفجر يغلب الشيطان على الإنسان فيجعله ينام. لذلك في رمضان ما شاء الله السنة الصحية الكل يقف والمسجد عامر ومليان بعد رمضان يتضاءل ويتقلص العدد إلى الربع أو الأقل من الربع. وذلك ورد في حديث صحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يضرب الشيطان على قاطية أحدكم إذا ما هو نام ثلاثة عقد يقول نم وارقد أمامك ليل طويل على كل عقدة الشيطان يضرب عليه على قافية أحدكم نم وارقد أمامك ليل طويل عشان ما يصحاش عشان ما يقومش الليل عشان ما يتهجدش عشان ما يذكرش الله عشان ما يحضرش صلاة الفجر. فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقدة إذا توضأ انحلت عقدة فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان والعياذ بالله. والشيطان عايز يطفو يستيقظ خبيث النفس كسلان فيضرب على قافيته. العلماء قالوا القافية معروف أنها أسفل الرأس وفيها مجمع المصاع الشوكي اللي هو مراكز الحس مجمع الأعصاب ومراكز الحس. الملعون كأنه يعلم أنه انضرب على هذه المنطقة يفقد الإنسان إحساسه بالوقت وبالزمن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فمن نام على ذكر الله ومن نام على عزيمة القيام للصلاة ومن نام وهو يستشعر الخوف من فوات الصلاة وصلاة الصبح بالذات يرزق النشاط ويستيقظ. والمطلوب أيضا الإنسان حين يستيقظ من نومه أن يذكر الله إذا قام أو إذا حتى تحرك في فراشه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا استيقظ من نومه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أحياني بعدما ماتي وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ورد إلي روحي أو ألد روحنا الحمد لله الذي أحياني بعد مماتي ورد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم يتوضأ تنحل الثانية العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد وأبو هريرة أيضا لكن رواية أبي سعيد، قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس؟ الرواية الأولى مكتوبة تضارون، تضامون، تضامون، تضامون بالميم، هنا تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا أي ليس دونها سحاب؟ قلنا لا. رواية أبي هريرة هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتها. ثم قال، تكلم عن يوم القيامة في حديثه الطويل، حديث أبي سعيد يعني، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبه، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من ضر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. في رواية سابقة قرأناها قريبا في شهر رمضان أيضا، أن عباد الأصنام وعباد الصليب وغيرهم حين يقال يذهب كل من كان يعبد إله إلى إلهه، قالوا يصور لهم في الحديث معناه يصور لهم كالسراب فيندفعون إليه فإذا هم يندفعون إلى جهنم والعياذ بالله. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم أنهم يرونها كالسراب. السراب زي ما قلنا في الجبل الإنسان لمعه يعتقد أنها ماء. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من ضر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم؟ منتظرين ايه؟ وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن احوج منا اليه اليوم، وانا سمعنا مناديا، يعني في الدنيا كنا عايشين معهم ونتعامل معهم والحمد لله، فارقناهم واختلفنا معهم فيما كانوا يعتقدون، فارقناهم ونحن احوج منا اليه اليوم، إلى هذه المفارقة. وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار سبحانه وتعالى في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون يوم يكشف عن ساق، فيكشف عن ساقه فيسجد، يسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة لا يستطيع السجود. الدنيا كان يسجد رياء وسمعة، يريد أن يسجد لله في هذا الموقف فلا يستطيع، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا فلا يستطيع السجود يوم دعونا للسجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة والعياذ بالله. وقد كانوا دعونا للسجود وهم سالمون في الدنيا، كانوا في الدنيا يسجدون رياء فلا يستطيعون أن يحققوا ذلك في الآخرة. ثم يؤتى بالجسر أي الصراط فيجعل يجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله ما الجسر؟ قال مدحضة المذلة. الصراط مدحضة المذلة، المذلة اللي هو المكان اللي فيه المية في زلق الجسر الإنسان يمشي عليه بفيها صعوبة يعني. عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مخلطحة لها شوكة عقيقاء أو قال عقيساء تكون بنجد، يعني اللي هي اللي سموها في حديث السعدان شوك لها كذا متفرعة يعني أكثر من شوكة ومنحنية زي الخطاف عقيفاء يعني منحنية زي الخطاف كده تثبت ما تطلعش. وجهنم عليها كلاليب كالسعدان، يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرس يمر يعني يمر على هذه الدحضة والزلق اللي هو الصراع يعني يمر عليه المؤمن كالطرس وكالبرق وكالريح وكأجاود الخيل. درجات الناس المرور على الصراع بعضهم يمر كالطرس سرعة وكالبرق سرعة أقل وكالريح أقل وكأجاود الخيل والركاب فناج مسلم يمر فينجو ويسلم واحد يعني. ومخدوش ومكدوش، مخدوش يعني استعداد يمسك فيه الكلاليب بتمسك فيه والعياذ بالله. ومكدوش في نار جهنم يقع فيها حتى يمر آخرهم يسحب سحبا والعياذ بالله مش قادر يمشي. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يستشفع والمؤمن يستشفع والمؤمن يستشفع بعضهم لبعض. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم في المؤمن يومئذ للجبار يناشد ربه. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا إخواننا يستشفعون لإخواننا. إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول تبارك وتعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار، يعني أهل الإيمان اللي كانوا يصلوا في النار وجوههم باينة صورهم ظاهرة أن الله يحرمه على النار من آثار السجود والوضوء، آثار السجود خاصة. فيأتونهم بعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون أو يخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا، قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا أي احترقت وجوههم وأجسامهم فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان للشمس منها كان أخضر وما كان منها للظل كان أبيض. النبتة اللي بين الظل وبين الشمس ضعيفة ورهيفة جزء أبيض وجزء أخضر، كذلك يخرجون من النار جزء محترق وجزء تبقي. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ بعد أن يغسلوا بماء الحياة في الجنة. ويجعل في رقابهم الخواتيم علامات الجهنميين فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم مثله معه. رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن شئتم كان وقتكم يعني في صحة نقول اللهم صل على سيدنا محمد. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا تكلم يجيز الصراط يعني ولا تكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عزمها إلا الله. الشوك صغير أنا كلاليب في جهنم ضخمة والعياذ بالله. تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بقي بعمله يبقى في جهنم ولا يجوز، أو الموثق بعمله ومنهم المخردل يقذف وينزل يتدحرج ولا يجوز، أو المجازى أو نحوه. ثم تجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من النار أو من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحفة في حميل السيل. كل حميل السيل السيل لما يجري يشيل فوق الجسر يشيل حد وبعدين يرسى على حتة في حد على طرف السيل في الجسر في الرين حبة تنبت كان ما فيهاش تربة، كان ما فيهاش تربة تطلع ايه ضعيفة، بعدين تيجي السيل بيبدأ بيركنها كده على جنب، جنب حجر جنب صخر جنب جبل، فتبقى بين الظل والشمس تبقى الحبة ضعيفة جدا والنبات يطلع ضعيف أبيض وحي يعني أخيضر وحيمر يعني مش مصفر ومخضر ضعيف جدا. امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياء فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل منهم مقبل وجهه على النار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، قاعد وجهه ناحية النار والعياذ بالله، وهو آخر أهل النار دخولا للجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار. يطلب مجرد أن يصرف وجهه عن النار، ما يطلبش الجنة بس يصرف وجهه عن النار والعياذ بالله. فإنه قد قشبني ريحها أي حرقه ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله فيدعو الله لما شاء أن يدعوه. ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره، مش عايز حاجة ثانية، ما تطلبش حاجة ثانية بعد كده، صرفت وجهك عن النار لا تطلب شيئا آخر. فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، مش عايز غير كده بس يعني. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي ربي ويدعو الله حتى يقول هل عسيت أن أعطيت أعطيت ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطى ما شاء ويعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة، انفتحت فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب أدخلني الجنة. طمع في المرحلة الثالثة بي. فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت، فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، يد العهود والمواثيق ويرجع فيها ثالث. فيقول أي رب لا أكونن أشقى خلقك، أي لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة، فإذا دخلتها ودخلها قال الله له تمنه. شوف انت عايز ايه نخلص من المشوار يعني، تمنه. فسأل ربه وتمنى حتى إن الله ليذكره، يقول له كذا كذا، هو عايز يطلب حاجات من الجنة مش عارف حاجة، فربنا يقول له قول عايز كذا، وقول كمان عايز كذا، وكمان قول عايز كذا كذا وكذا، حتى انقطعت به الأماني، قول كل ما تمناه جاله، وربنا قال له زيادة. قال الله له ذلك لك ومثله معه. الحديث بيقول وأبو سعيد يحضر، أبو سعيد الخدري يحضر الرواية الثانية مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه حديثا، سمع كل الحديث ما ردش عليه في كلمة، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه، كل ما تمنيت من الجنة لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه. أبو هريرة يقول مثله، أبو سعيد يقول إيه وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه، أنا حفظها كده كما سمعها من رسول الله. قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا للجنة صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام اللي قلناه أكثر من مرة، هذا الحديث ذكر في دروس، لكن لا حرج أن لا نحرم من خير إن شاء الله. نعم ان شاء الله نبقى احسن من يا شيخ، ان شاء الله نبقى احسن من ان شاء الله. ربنا يدخلنا الجنه بغير حساب بفضله وكرمه، لما ادخلنا الجنه بغير حساب، لما ادخلنا الجنه بغير حساب، ولا تعذبنا يا رب العالمين، اللهم ادخلنا الجنه بغير عذاب ولا سابقه حساب، اللهم ادخلنا الجنه بغير عذاب ولا سابقه حساب، اللهم ادخلنا الجنة بغير عذاب ولا سابقة حساب. نعم سؤالك. لا لا لا لا لا لا، يقول لو أذن أذان الفجر أشرب ما نشربش، إذا أذن المؤذن لا نشرب، المؤذن معنا يقول ايه حرام، قد الله اكبر منها حرام الاكل والشرب، الفيصل بين الحلال والحرام الله اكبر. قلنا السنه اللي فاتت نفس الدرس، كل سنه بنقول الفيصل الله اكبر، معناها الفرق بين الحلال والحرام، قبلها ناكل ونشرب وبعدها لا ناكل ونشرب، بل قالوا همزه لفظ الجلاله الفيصل بين الحلال والحرام، ولا تسمع غير هذا، ولا تسمع غير هذا. يقول لك لما نكمل الأذان، بعدين عبد الله الأذان بيأذن، وبعدين يصلي المؤذن المجاهدين، وبعدين يأذن على عمر الخطاب، وآخر واحد جمع معاه، يبقى نقعد ناكل ونشرب لحد ما يأذن جمع معاه، ما ينفعش، لابد أن يكون في لفظ لحظة حاسمة تفرق بين الحلال والحرام، لحظة حاسمة حاسمة بين الحلال والحرام، لحظة حاسمة الله أكبر، وقبلها الساعة والمنبه والراديو والتليفون دقيقة والثانية، يبقى نستعد قبلها ونشرب قبلها، ولكن لا ننتظر، فإذا أذن المؤذن لا مجال للشرب ولا الأكل مهما كانت الظروف. اللي بلحها بلحها لو بلحها بلحها. كمل الكوباية.